I'm amusing. لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب كتير مليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس أنا جنبي أحلى الناس ومالو لو ليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس أنا يا حبيبي حاسس بحب جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها الراح تعالى جوه حبني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة مالي غيرك ولولا حبك عايش مين حبيبي جاي أجمل سنين احنا الحياة حبيبي المس ايدي عشان اصدق اللي انا فيه يا ما كان نفسي اكلك بقالي زمان خلاص وهحلم ليه انا هنا جنبي اغلى الناس انا جنبي احلى الناس أصدق اللي أنا فيه يا ما كان نفسي أغلق بقالي زمان خلاص وهحلم ليه أنا هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي ليلة تعالى ننسى فيها الراح تعالى جوه حبني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة كل الحياة